حمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. عباد الله، هذا اليوم يوم عيد، عيد الأضحى، خير أيام الله عز وجل، وهو يوم الحج الأكبر. هذا اليوم من أدى فيه صلاة العيد فإنه لا يجب عليه شهود الجمعة، وإنما يصليها ظهرا جماعة، ولا يعني ذلك أنه لا يصليها ظهرا. أما الجمعة فلا بد من إقامة هذه الشعيرة في كل مسجد تقام فيه الجمعة، ولو صلوها عيدا فإنه يجب إقامة الشعيرة على الإمام وعلى من حضر معه من المسلمين. هذه سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهدي المتبع. أما شهود العوام من الجمعة بعد شهودهم العيد فهي سنة ليست واجبة في حقهم، أما الواجب والفريضة فهو أن يؤدوها ظهرا. ويوم العيد يا عباد الله يوم لا يصح صيامه بإجماع المسلمين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد. وعيد الأضحى هو يوم العاشر، ويتلوه أيام التشريق الثلاثة، فإنها ملحقة بيوم العيد، فصح أن عيد الأضحى وما يلحقه أربعة أيام. جاء في السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، فمن كان معتادا على صيام الأيام البيض فليعلم أن يوم الثالث عشر من ذي الحجة يوم لا يصح صيامه، وإنما يبدأ صيام أيام البيض من يوم الرابع عشر والخامس عشر، ويعظم ذلك اليوم السادس عشر. كذلك يا عباد الله، يوم عيد الفطر لا يصح صيامه، وليس عيد الفطر ثلاثة أيام كما ينتشر عند بعض العوام، وإنما هو يوم واحد. نفع الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفلاح والنجاة في الدنيا وفي الأخرى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى. أما بعد عباد الله، فإن أيام التشريق سميت بهذا لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم هداياهم ولحوم أضاحيهم، وهي اليوم الحادي عشر، ويسمى بيوم القرض لأن الحكيم يقرون فيها فلا يجوز لهم مغادرتها. ويوم الثاني عشر ويسمى بيوم النحر الأول لأنه يجوز للحجاج أن يتعجلوا، ويسمى أيضا بيوم الرؤوس لأنهم قد اشتغلوا بعد تشريعهم دمهم، اشتغلوا بالرؤوس والمقابر. ويوم الثالث عشر وهو يوم النحر الثاني، قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: يوم النحر وأيام التشريع أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وفي هذه الأيام في يوم النحر وأيام التشريق يجتمع فيها الذكر المقيد التكبير المقيد والتكبير المطلق. فأما التكبير المقيد فلكل صلاة فريضة، وأما التكبير المطلق ففي كل أوان في ليل أو نهار في البيوت والمساجد والطرقات والشوارع. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الهدي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأربعة والعشرة والمهاجرين والأنصار، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا هذا العيد أعواما مليئة، أعد علينا بالرضا والقبول، أعد علينا بالمسرات والمرضات، أعد علينا قد أعتقت رقابنا من النار، فقلت فيه أولنا وآخرنا وصغيرنا وكبيرنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم تقبل من الصالحين طاعاتهم، ومن الحبيب حجهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عملنا مغفورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وتجارتنا معك يا ربنا نتبورا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من ضارنا أو ضار المسلمين فضره، اللهم من مكر بنا فانصر به يا خير الماكرين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وكن بناصيته للبر والتقوى، واجعله عند الإسلام، واجعله